أقصاها صلاة العصر وروح تغدى وريح شوية تقوم المغرب تطلب العلم تصلي العشاء ساعة بعد العشاء تنام تقوم الليل قبل الفجر بساعة تصلي الفجر وتخرج تروح شغلك. هو ده نظام المسلمين اللي عايزين الجنة. نجيبها منين دي الشغلانة دي يا عم الشيخ في الساعة 2 دي؟ لا دي كتير بس مرتبها 80-90 جنيه 100 جنيه 120 جنيه. اعمل بيهم دول ايه يا عم الشيخ؟ كل بيهم عيش حف ومية يكفوا في الحالة دي ولا يكفوش؟ يكفوا يمشوا. مشي حالك بقى جوع قليل وعري قليل وذل قليل ثم جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة. التحدث بها بالنعمة. بيقول له ايه اخبار الجواز في المسجد ده؟ سمعت الكلمتين دول قبل كده زمان. تلك واحد بيقول ايه؟ يقول له الجواز ده مفيش غير شهر العسل وبعد كده اهو زي برميل زفت وعلى وشه شوية عسل. فواحد قال له يا ده انا الظاهر فتحت البرميل المقلوب. ملقاش حتى العسل. وانما اوذي هؤلاء من انهم لم يشكروا نعمة الله. ولو شكروا نعمة الله لسخر الله لهم الزوجات. اللهم اصلح زوجات المسلمين يا رب. شاهد يا شباب احبتي في الله انك ينبغي ان تشكر نعمة الله بالاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا. ثالثا استعمال النعمة في طاعة المنعم. تستعمل النعمة بقى في طاعة الله عز وجل فمراعاة نعمه عليك. يعني لما تيجي تعصي ربنا لو سرحت ثاني هروحك. ها صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تعصي ربنا تراودك نفسك على معصية قول لنفسك عيب بقى يديك عينين ويحرم الشيخ فلان من البصر والاخر توصي بهم للنساء. مراعاة نعمه عليك واحسانه اليك. لما تيجي تنطق بكلمة معصية تقول لنفسك عيب دفلان نام ام اخرس. حصل كده جات له بالليل وهو نايم جلطة قام لا بيشوف ولا بيتكلم. كده يا رب شفيه واشف مرضى المسلمين. يا رب اكشف البلاء عن المبتلين من المسلمين. قول وانا ربنا اداني لسان اقوم احاربه بيه. لما تلاقي نفسك رايح مشوار معصيه قول لرجلك ده فلان وقع تحت القطر قطع رجلين اتنين قطر الزقازيق اول امبارح كنا بنديله دم لسه اول امبارح. يا ربي عوضه خيرا مما اخذت منه ايمانا يجده في قلبه ورضا بقضائك وقدرك. ساعتها اقول لا يا رجلي احسن يقطعك ده هو يديني رجلين وانا مش بيهم للحرام. قل لنفسك ده فلان جاله سرطان في ركبته قطعوا له رجله فبلاش امشي للحرام. اصبر عن المعصية بمراعاة نعمه عليك وايه واحسانه اليك. السبب الرابع خوف الله وخشية عقابه. اذا كنت ما بتكسفش وما بتأسركش النعم لا خاف بقى. فالعبد يقرع بالعصا اللي ما يجيش بالراحة بالعصاية بالقلم على قفاه على قفاه عشان تربع الوش حرام. خف عقوبة الله. وهذا إنما يثبت بتصديق الوعد والوعيد والإيمان بالكتاب والسنة. هذا السبب الخوف يقوى بالعلم واليقين ويضعف بضعفهما. لذا قال ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال بعض السلف كفى بخشية الله علما وبالاغترار به جهلا. خاف خاف من عقوبة ربنا سبحانه وتعالى. ان ربنا يعاقبك شفت فلان كان بيشرب سجاير اصيب بسرطان في الفك، بدأوا يشيلوا الفك بقى وشه نص وجه. روح لحد الاورام وانت تتفرج وتشوف. فلان كان بيزني عمل حادثة اضطروا الى بتر العضو الذكري منه. فلان كان بيشرب خمرة، لا ده اللي كان بيشم دلوقتي مجنون في مستشفى المجانين. كل دي ايه؟ عقوبات، عقوبات. فلان كان بياكل ربا، جاله سرطان في المعدة والاثنى عشر. فلان وفلان وفلان، عقوبات. اصل شايفك ولا لا؟ قادر، قاهر، وهو القاهر فوق عباده. خاف منه. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: سبحانه يمهل كأنه يهمل، يمهل كأنه يهمل، فإذا لم ترعوي العقول أخذ أخذ جبار. فترى على كل غلطة تبعة، وقد يضرب الظالم بالحجر الدامخ فيؤخذ بغتة. نسأل الله السلامة والعافية. إياك أن تغتر بستر الله عليك. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم اشملنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اوعى تغتر ان ربنا لحد دلوقتي سترك، لحد دلوقتي معافيك، لحد دلوقتي بيديك. خف عقوبته بقى وبطشه، فان بطش ربك لشديد. السبب الخامس: المحبة، حب الله، وهي من اقوى الاسباب في الصبر عن مخالفته ومعصيته. فإن المحب لمن يحبه مطيع. حب، حب يخليك ما تعصيش. بتبص على ايه؟ اجيب لك واحد زيه؟ من يتوب عليك؟ امال هتقف 50,000 سنة يوم القيامة ازاي؟ اصبر الساعة العام، خليه يمد رجليه عشان يتبسط ويبطل يتلوى. يا رب اهدي الشباب يا رب. يا ابني اذا انت كل عمرك يجي 20 سنة ورجلي بتوجعه وتقول لي هتدخلوا الجنة؟ يا رب ارزقنا الجنة يا رب، يا رب ارزقنا الجنة يا رب، يا رب ارزقنا الجنة يا رب. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم قوي في رضاك ضعفنا، اللهم إنا ضعفاء فعلى طاعتك قونا. السبب الخامس: محبة الله، أقوى الأسباب للصبر عن المعصية المحبة. وكلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى. وإنما تصدر المعصية من ضعف المحبة وسلطانها. لو تحبه. قال بعض السلف: ما لك والمحبة وأنت أسير الحبة، أنت مشدود بقماط الهوى إلى ظئر الطعام، والقوم ما أعاروها الطرف. واضح ولا ترجم؟ ده انتوا حتى ما بتفهموش عربي. ربنا يسترنا واياكم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بيقول له واحد، بيقول انا بحب ربنا، بيقول له ده كلام ابن الجوزي: ما لك والمحبه، ما لك انت والمحبه وانت اسير الحبة. يا ابني انت بتجري ورا الجنيه، حب مين بقى؟ حب ايه؟ ما والله انا بحبكم بالله. ما احنا كنا في الهوى سوا. ربنا يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، ما دي من رواسب الجاهلية. قلت لكم زمان كنا قاعدين مع الشيخ جميل غازي عليه رحمات الله، الشيخ جميل غازي في الكعبة، وسمعنا واحنا في الكعبة صوت صباح داخل علينا بتغني. فهو قال كده والله كده بالحرف، قال يعني صباح قدرت تدخل صوتها بالحرم، قدرنا ندخل صوتنا لبيتها، قدرت تدخل صوتها لبيت ربنا، قدرنا ندخل صوتنا لبيتها. هي دي القضية النهاردة، ان الكلام ده بضطر انا وانت لسماعه في الشوارع وفي بيوت الناس في العربيات ووسائل المواصلات واشارات المرور. ربنا يتوب على عصاة المسلمين يا رب. اللهم طهر شوارع المسلمين وطهر بيوت المسلمين من الذنوب والمعاصي. الشاهد بيقول له مالك والمحبة وانت اسير الحبة. يا ابني بتكلم عن حب ربنا، انت مالك انت ومال الحب؟ وانت بتجري ورا الجنيه والخمسين قرش بيبيعوك ويشتروك، حب مين؟ انت مشدود بقماط الهوى. القماط اللفة، الايه؟ اللفة بتاع الطفل المولود. انت لسه في اللفة بتجري ورا الدنيا. والقوم ما اعاروها الطرف، والصحابة ما بصلهاش كده بطرف عينيهم ولا عبروها بالجزمة، هي ايه؟ الدنيا الدنيا. ابو الدرداء بيقول اسلمت وكنت تاجرا فاردت ان تجتمع لي العبادة والتجارة فلم تجتمع فتركت التجارة واقبلت على العبادة. تقدر تعملها؟ طيب انا هصبر عليك. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. يا صبري عليك يا صبري. هكذا القوم. ابو ذر كان بيته فيش حاجة، دخل عليه رجل فقال اين المتاع يا ابا ذر؟ فين يا ابني الغسالة الاوتوماتيك اللي قلت لك عليها والنجف والموكيت؟ اين المتاع يا ابا ذر؟ قال يا بني ان لنا بيتا خيرا من هذا ننقل اليه صالح متاعنا. قال يا ابني اصل انا ليا بيتي هناك في الجنة، كل ما يجتمع عني انت ليه حلو كده او ايه ابعته هناك. هنحط في البيت القديم ليه؟ ان لينا لنا بيتا خيرا من هذا نرسل اليه صالح متاعنا. قال يا ابا ذر انك تحتاج الى متاع ما دمت ها هنا، ادم حايس لازم ايه؟ لابد من متاع. فقال ان صاحب البيت لا يدعنا. قال له ما هو ربنا مش هيسيبنا، هنموت ونسيبه. دي ناس بتفهم. ما اعاروها الطرف، دنيا ايه؟ النبي محمد نصلي عليه سيد الكل محمد صلى الله عليه وسلم قال مالي وللدنيا عرضت عليه مفاتيح خزائن الارض والخلد فيها فاختار ما عند الله. نزل اليه ملك يخيره بين ملكا نبيا، ملكا نبيا او رسولا او عبدا نبيا، فاختار ان يكون عبد النبي. كان دعاؤه ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد ايه؟ قوتا. القوت اللي هو يدوب على قد الاكل، يلي بتجري ورا الدنيا والاخر تقول بحبه. بتحبه؟ انت بتحب نفسك يا ابني، ما تكذبش، الكذب حرام. نعم المحبه، المحبه أن يحملك الحب على الصبر عن المعاصي. لما تلاقي نفسك جاي تعصي معصية كده تقول لا ده حبيبي شايفني وعيبا مخونه وهو وهو شايفني. ده انت يا ابني لو مراتك شافتك بتكلم واحدة. الباتة تقيل فما بالك ان الله الغيور يراك. يا ابني ده انت بتدار من اهل الحتة وناس ان ربنا شايفك في كل حتة. يا ابني انت لو بتحبه تكره مخالفته ما تقدرش، ما يطوعكش قلبك ولا جوارحك. نعم محبة الله مع الإجلال. المحب الصادق، المحب الصادق عليه رقيب من محبوبه يرعى قلبه وجوارحه. وعلامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه. فالمحبة رقيب. لما تكون بتحب حد وادك حاجة تقوم تعتز بالحاجة اللي ادها لك حبيبك دي قوي، صح؟ هو مش شايفك حبيبك ايه؟ مش شايف ولا معاك ولا هيعرف انت عملت بالحاجة دي ايه؟ لكن انت محتفظ بيها وقاعد كل شوية ايه؟ تبص عليها وتطلعها بتحبها. ايمانك يا ابني هبة من الله، فحافظ على ايمانك لانه من حبيبك اللي بتحبه. فما تأذيش نفسك بانك تضيع هدية حبيبك. نعم ولكن المحبة المجردة لا تحمل على ترك المعاصي، فلا بد ان تقترن المحبة بالاجلال والتعظيم. الصوفية يا جماعة بيقولوا عن الحب ده العشق الايه؟ العشق الالهي، شهيدة العشق الالهي، مش كده؟ بيخلي ربنا الراجل يخلي ربنا كأنه واحدة بيحبها، والمرأة تخلي ربنا كأنه واحد بتحبه ويكلمه مع ربنا بقلة ادب. عشان كده ما بيتورعوش عن المعاصي. تروح تشوفهم في الموالد، مولد مولد وصاحبه ميت. فلذلك لا يتورعون عن المعاصي لان حب بغير اجلال وتعظيم. اما الموحد اهل السنة، اللهم اجعلنا منهم، فان حبنا لله يقترن بالاجلال وليه والتعظيم. تبقى مؤدب يا ابني، ده حرف غلط تطرد من رحمة الله. لازم تحاسب قوي. شوف مدح النبي محمد بطلع عليه صلى الله عليه وسلم، مدح بايه؟ ما زاغ البصر وما طغى، عينيه لم تتجاوز الحد، وقفت عن الحدود، عند الحدود اللي ربنا رسمها له، رغم ان كان فين؟ قاب قوسين او ادنى، شاف بس عينيه لم تتجاوز الحد المسموح به. فكذلك هذا هو الاجلال والتعظيم. فاذا رأيت محبة في قلبك لربك لا تحملك على ترك المعصية، فاعلم ان هذه المحبة خلو من الاجلال والتعظيم. فما عمر القلب بشيء كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه، وتلك من أفضل مواهب الله لعبده أو أفضلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى لما تيجي تحس ربنا قول لنفسك يا ابن عيب، ده احنا بن ايه؟ ده احنا بنحب ربنا، ده احنا ايه؟ بتحبه، فعيب لما تحبه تخونه، عيب انك تحبه وتعصاه. فتصبر حتى تلقى حبيبك ويعطيك ما تريد وزيادة وزيادة اذا تركت من اجله. السبب السادس شرف النفس وذكاؤها وفضلها وانفتها وحميتها. شرف النفس وذكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها. كنت في خطبة الجمعة اللي فاتت بقول لو فتح باب الجنة دلوقتي، يا رب افتح لنا أبواب الجنة يا رب، اللهم افتح لدعائنا الليلة أبواب الإجابة، اللهم واكتب لنا الجنة، اللهم وعافنا من الذنوب والمعاصي. بقول لهم لو اتفتح دلوقتي باب الجنة ادخله، والجنة 100,000 درجة، من درجة واحد لدرجة 1,000، يا ترى تكون في أي درجة؟ ولا هتقول لي يا عم ده انا الظاهر هبقى الناحية التانية. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. ولا هتقولي يا عم الشيخ درجة ايه؟ اي حاجة وخلاص بس ندخل. لا ليه؟ ده الرسول بيقول اذا سألت، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، اذا سألت الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى. ليه ما تطلبش الفردوس؟ ليه ما تبقاش في اعلى درجة من الجنة؟ ليه؟ ليه ليه ليه؟ لا، هي دي شرف النفس وايه وذكاؤها. قال عمر بن عبد العزيز خلقت لي نفس تواقة تاقت الى الامارة. كان نفسه يبقى امير كده، يعني يبقى ايه امير. فلما نلتها تاقت الى الخلافة. عمر بن عبد العزيز قال لصاحبه لما نال الامارة بقى امير، امير المدينة، كان امير المدينة، لما بقى امير قال له شوف لي ثوب يناسب الامارة. راح اشترى له ثوب ب5,000 دينار. قال هو خشن، اريد ثوبا الين من هذا. نفسه همته ايه؟ عالية قوي، نفسه يبقى امير. فلما بقى امير قال فلما نلتها تاقت الى الخلافة. قلت لا، امارة ايه؟ انا عايز ابقى خليفة المسلمين، انا ابقى امير وفي واحد يحكمني فقير؟ لا لا لا لا، الكلام ده ما ينفعش. قال فلما نلتها بقى خليفة، فلما نلتها تاقت الى الجنة. خلافة ايه يا عم؟ انا عايز ابقى ملك في الجنة. لو دخلنا الجنة، يا لو دخلنا الجنة، يا سلام لو اشوفكم هناك، يا رب اجمعنا في الجنة يا رب، ونقعد بقى نقول درس. ليش دروس هناك بقى؟ مفيش، لا ساعتها مش هنرضى غير بالنبي صلى الله عليه وسلم. يدينا بقى ساعتها عايزين نسمع النبي سنة عاني بقى، عشان بقى كده تقول ايه؟ قال رسول الله، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. يا سلام لو ندخل الجنة. عمر بن عبد العزيز لما نال الخلافة قال لرجاء بن حيوة هو صاحبه اعد لي ثوبا يصلح للخلافة. قال فجئته بثوب ب500 درهم. كان قبل الإمارة ب5,000 دينار، للخلافة جابوا له ب500 درهم. فقال ما ألينا يا بني، لا أريد دنيا، ابحث لي عن ثوب أخشن من هذا. تاقت إلى الجنة، هو ده شرف النفس وذكاؤها. لما راجل امرأة، ما فيش في الدنيا الحمد لله، امرأة راودته عن نفسها، قالت له اذني، راودته امرأة عن نفسها، فقال ان رجلا يبيع جنة عرضها السماوات والارض بفتر ما بين ساقيك، وده مقاس الفتر، المسافة من هنا لهنا اسمها فتر، دي اسمها شبر ودي اسمها فتر، بفتر ما بين ساقيك لقصير النظر بالمزاح. ان رجلا يبيع جنة عرضها السماوات والارض بفتر ما بين ساقيك لايه؟ لقصير النظر بالمزاح. قال ده ما بفهمش خالص بقى، البيع الجنة العرض ده كله بالحتة دي، يبقى قصير النظر بالمزاح، صح ولا لا؟ هذه هي شرف النفس وذكاؤها مين يستاهل عشان ان انا اكذب عشانه؟ مين يستاهل في الدنيا ان انا رأيه واخسر ربنا؟ مين يستاهل؟ ايه يستاهل ان انا اشتريه عشان اسلق واجيبه واخسر الجنة؟ طب ما انا لو عايزه ده اقول يا رب الجنة وموت، ويوم ما موت الاقيه عندي في القبر معايا موجود، هدخل الجنة. هي دي شرف النفس وايه وذكاؤها. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، هي دي شرف النفس وذكاؤها. يا ولد يا جديد، عايزك تبقى شريف النفس، عالي الهمة، راغب فيما عند الله، زاهد في كل ما سوى الله، انف من المعاصي، مش رئب العنق لطلب اعلى درجة في الجنة. نعم، قبل غزوة احد لما جلس سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن جحش، فقال عبد الله بن جحش لسعد بن ابي وقاص بنا ندعو، فقال سعد بن ابي وقاص اللهم ارزقني من الكفار اليوم رجلا صنديدا اقتله واخذ سلبه واركب فرسه واقاتل به في سبيلك. فقال عبد الله بن جحش اللهم ارزقني اليوم رجلا صنديدا من الكفار اقاتله فيقتلني ويجدع انفي ويقطع اذني ويبكر بطني فالقاك ربي بدمي فتقول فيما فعل فيك هذا؟ اقول من اجلك يا رب. هم علي رجولة، هي دي اعيش في الدنيا دي الا لكي ارضي ربي، والا فلا اعيش. شرف النفس يا ولد، خليك شريف، رجل شريف، رجل محترم. ذكاؤها، ذكاؤها، نفسك زكية عالية الهمة، فضلها كن لك فضل، اعتز بدينك واعتز بنفسك بسؤدد وغير عجب ولا كبر ولا غرور. وانفتها كن انفا من المعاصي ومن السفاسف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها. خطبة بتاع الجمعة اللي فاتت كان بعنوان نحو المعالي. نحو الايه؟ نحو المعالي، ايوه اعلى درجة في الجنة. قلنا ان السبيل نحو المعالي ان تتحلى بخلق التغافل. بخلق الايه؟ التغافل. يعني ايه التغافل يا ابني؟ عارف التغافل يعني ايه؟ التغافل يعني واحد انت معدي كده سلام عليكم، قال لك اهلا يا عم مش مشكلة، يرجع ايه بترد علي كده ليه؟ بتفادل، هاسف على نفسك شوي. لا لا لا، عديها. الشباب النهاردة لو ان تلات ارباعكم مش متجوزين ربنا يجوزكم على صراط المتزوجون عاملين مشاكل في البيوت لاسباب تافهة. خلق التغافل، دخل لا حاجة مش مظبوطة، ادخل اتوضى وقف صلي ركعتين على ما الحاجة تنظبط، اكل مجلس مكسرة، ايه مكسرة ليه؟ تقول له لا لا لا مفيش حاجة، لا انا محبش حد بقى يقابلني لو ايش في ايه في ايه، لا انت ناوي تتخانق بقى، انت راجل فاضي. لا تغافل ولا كأنك شفت حاجة، ادخل اقلع ملابسك، توضى، صلي لك ركعتين، ادعي ربنا، امسك مصحف، كل امتك ونام لك شوية لحد ما الدنيا تروق. التغافل ده انا مرضت وفلان ما جاليش، ده انا طلبت فلوس من فلان وفلان ما ادانيش، ده انا قلت له شغلني وعنده شغل وما شغلنيش. ده قلب فاضي، ده عقل فاضي، ده ناس مش عايزة ربنا، ده ناس عايزة نفسها اللي بيعمل كده. يا ولد خليك راجل شريف عفيف عالي الهمة، ما تنشغلش بالسفاسف، ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها. سيبك من السفاسف، سيبك من التوافه، خليك راجل، كن رجلا يرضى عنك ربك. السبب السابع، وده اخطر الاسباب، قوة العلم بسوء عاقبة المعصية. انا عارف ان انا طولت عليكم، صلى على رسول طيب صلى الله عليه وسلم، لكن يا شباب لما مات شيخنا ابن عثيمين نسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة، الواحد استقل اللي كان قاعده معاه، قلت يا ريتنا ما كنا جينا من ساعتها فضلنا قاعدين. فمعلش ما تستطولش، اصبر شوية، بكرة موت او تموت، فربنا يرزقنا الصبر على الطاعة. دي تجربة عملية الليلة، يا جديد يا جديد يا راجل يا جديد، تجربة في الصبر على الطاعة، صبر عن المعصية بقوة النفس، بشرف النفس، بأنفتها، انك المعصية دي هتسفلك، هتخليك راجل واطي صغير عند ربنا. استحملوني بقى الليلة دي، ربنا يصبركم عليا. صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم. هذه المعصية ستحقرك وتسفلك. اسمك ينادي، ربنا يصبركم عليا. صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم. هذه المعصية ستحقرك وتسفلك وتنزلك في منزلتك عند ربنا. كلام النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، شرف المؤمن قيام الليل. شرف المؤمن ايه؟ قيام الليل. احد اخواننا بقى اتعلمت منه، احد اخواننا كان بيقول ايه، ابقى نايم كده وضبط المنبه قبل الفجر بساعة ولا ساعة ونص، يوم يرن المنبه اقفله وقول نام لك شوية، وبعدين اتقلب كده وقول ياد، خلي عندك شرف، انت مش عايز تبقى راجل شريف، ده شرف المؤمن ايه؟ قيام الليل. قوم عشان تبقى شريف، يبقى راجل عندك شرف، راجل عندك شرف، فهذا شرف المؤمن. اللهم انا نسألك ان تشرف مقدارنا عندك، اللهم شرف مقدارنا عندك. السبب السابع، قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح اثرها والضرر الناشئ عنها. قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح اثرها والضرر الناشئ عنها. يا شباب مفيش شر في الدنيا كلها الا وسببه المعاصي، اللي سببه المعاصي. يعني اللي بيحصل لاخواننا في فلسطين سببه معاصية، انا ذنوبي انا، وانت وانت وانت وانت، الذنوب دي هي سبب البلاء الواقع على اخواننا في الشام، هي سبب الخلافات بين اخواننا في افغانستان. ذنوبي انا وانت، هي الذنوب دي سبب الشر، غلو الاسعار ونقص السيولة وكساد التجارة وركود الاقتصاد، سببه المعاصي، الذنوب، ضلال النساء وفسق المجرمين وأذى المؤذين، سببه ذنوبك. لو تبنا وأصلحنا حالنا مع ربنا ما كانش كل ده حصل. كان اذا اشتدت الريح واظلم الجو بكى وكيع، بكى عطاء السلمي وقال كل هذا بسبب يصيبكم لو مات عطاء لاستراح الناس. انا وانت سبب البلاوي السودة دي كلها، فيا رب تب علينا يا رب. المعصية لها عقوبات، فصبر نفسك خوفا من العقوبات دي. ايه العقوبات دي؟ اسمع كده اسمع، منها سواد الوجه وظلمته وضيقه وغمه وحزنه وألمه وانحصاره. من أخطر عقوبات الذنوب والمعاصي سواد الوجه وسواد القلب، ظلمة القلب وضيقه وغمه وحزنه وألمه وانحصاره وشدة قلقه واضطرابه وتمزق شمله. من العقوبات تمزق شمل القلب وضعفه عن مقاومة عدوه وتحري القلب عن زينته بالثوب الذي جمله الله به وزينه به. من العقوبات العصرة التي تنال القلب والقسوة والحيرة في أمره. من العقوبات تخلي الله وليك ناصرك عنك وتولي عدوك المبين لك. من العقوبات توالي العلم الذي كان مستعدا له عنه ونسيان ما كان حاصلا له او ضعف العلم ولا بد. من العقوبات مرض القلب، المعاصي تمرض القلب، مرضه الذي اذا استحكم فانه الموت ولا بد، فان الذنوب تميت القلوب. ومن العقوبات ذله بعد عزه. ومن العقوبات ان يصير اسيرا في يد اعدائه بعد ان كان ملكا يخافه اعداؤه. ومن العقوبات انه يضعف تأثير القلب فلا يبقى له نفوذ في رعيته. ومن العقوبات انه يضعف تأثير القلب على الجوارح وعلى الغير. ومنها زوال امنه وتبدله به مخافة، فاخوف الناس اشدهم اساءة، بيخاف من جاره ويخاف من مدير ويخاف من زميل ويخاف من حماته ويخاف من مراته ويخاف من عسكري ويخاف من مخبر ويخاف، خايف مرعوب ليل ونهار ذنوب. ولو اطعت الله لقوي قلبك. قال تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء، يعني يخوفكم من اوليائه، من اولياء الشيطان يخوف اولياءه، فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. فلذلك قوة القلب تذهب بالمعاصي فيحصل ضعف القلب. وايضا من العقوبات زوال الانس بالله والاستبدال به وحشه. وكلما ازداد اساءة ازداد وحشة. قلت لكم عليها قبل كده زمان، مالك تعبان قرفان مهموم متضايق صدري مطبوق حاسس ان انا مخنوق عايز اعيط. ليه مالك في ايه؟ معرفش. هي دي الوحشة التي تقع بين العبد وبين ربه، فيتخلى عنه ربه فتحصل له وحشة من العقوبات، زوال الطمأنينة بالله والسكون إليه والإيواء عنده، فيستبدل الطرد والبعد عن الله. يوم ما تحصي مرة وربنا يصبر عليك، اسمه الصبور الحليم، وتعصى تاني ويصبر، وتعصى تالت ويصبر، وتعصى رابع ويستر، وتعصي خامس ويعطي، وتعصي سادس ويهدي، وتعصى سابع وينبهك، وتامن ويزجرك، وتاسع ويحذرك، عاشر يأخذك أخذ عزيز مقتدر، قاهر فيطردك، وإذا طردك من رحمته فمن يؤويك؟ إذا أبعدك من يقربك؟ قال الحسن: أخشى أن يكون اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. لو قال لك اذهب لا أريدك، طب تروح لمين؟ طب مين يجيبك؟ لا لا لا، قل يا رب يا رب يا رب، عبيدك سواي كثير وليس لي إلا أنت، لا تطردني عن بابك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يا رب يا رب لا تعاملني بما أنا أهله، فأنا أهل أن أطرد، وإنما عاملني بما أنت أهله، فأنت أهل الجود والكرم. قل يا رب يا رب لا تحرمني خير ما عندك بشر ما عندي. يا رب يا رب، قل يا رب اذا طردتني فالى من اوي؟ يا رب يا رب، قل يا رب ان عصيتك فانما جهلا، يا رب ان عصيتك فانما عصيتك جهلا لا جرأة، يا رب يا رب انما غرني سترك فلا تحرمني فضلك، يا رب يا رب يا رب. وهكذا اياك ان تفارق الباب وان طرد، اياك وان تترك دق الباب وان ابعدت، قف ومرزغ وجهك على ترابه، والزم عتبة بابه، ولا تفارق الباب لحظة فلا تقبل بعدها أبدا أبدا أبدا. نعم، من عقوبات المعصية الطرد من رحمة الله، ومن العقوبات وقوع القلب في بئر الحسرات. كنت بقول له دلوقتي: يا ابني ما تبصش تحت رجليك، خلي عينك على قدام عشان تبقى شايف قدامك ايه، لانك لو بصص تحت رجليك بتفرح بلذة المعصية دلوقتي، وقدام هتتحسس. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقوعك في بئر الحسرات حسرة على ساعة لم تذكر الله فيها حسرة على ساعة عصيت الله فيه حسرة على درهم لم تنفقه لوجه الله حسرة على رفيق سديد لم تقبل نصحه حسرة حسرات. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقوعه في بئر الحسرات فلا يزال في حسرة دائمة، كلما نال لذة نازعته نفسه إلى نظيرها، وإن لم يقض منها وطرا أو إلى غيرها انقضى وطره منها، وما يعجز عنه من ذلك أضعاف أضعاف ما يقدر عليه، وكلما اشتد نزوعه وعرف عجزه اشتدت حسرته وحزنه، فيا لها من نار، نار الحسرات عذب بها القلب في هذه الدار قبل نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة حينها يعرف عجزه وتشتد حسرته وحزنه فيا لها من نار، نار في الدنيا ونار في القبر ونار يوم الحشر ثم نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. ومن العقوبات فقره بعد غناه، فإنه كان غنيا بما معه من رأس مال الإيمان يتجر به ويربح، فإذا سلب رأس ماله أصبح فقيرا معدما معدما. صبر نفسك، المعاصي من كيسك تنفق، فكل معصية تذهب حسنة. ومنها نقصان رزقه، فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ومنها ضعف بدنه، ومنها من العقوبات عقوبات المعصية ذهاب زوال المهابة والحلاوة التي لبسها بالطاعة فتتبدل بها مهانة وحقارة. ومنها حصول البغضة والنفرة من قلوب المؤمنين فيكرهه المؤمنون وينفرون منه. ومنها ضياع أعز الأشياء وأنفسها وأغلاها، الوقت الذي لا عوض منه ولا يعود أبدا. ومنها طمع عدوه فيه وظفره به، فإن العبد إذا كان مستجيبا لربه طامعا فيما عنده عاملا على طاعته فإن الشيطان يخاف منه، فإن العبد ساعتها يكون من حزب الله فإذا أذنب العبد أسلمه الله إلى الشيطان فآزاه الشيطان. لذلك لا تقل إن العدو تسلط، ولكن قل إن الحبيب تخلى. إذا رأيت الشيطان تجرأ عليك فلا تقل إن العدو تسلط، ولكن قل إن الولي وقل إن الولي تخلى. فإن الله حين يتخلى عنك يطمع فيك الشيطان، ومنها أنه يحرم حلاوة الطاعة، فإذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من الحلاوة والقوة ومزيد الإيمان والعقل والرغبة في الآخرة، فإن الطاعة تثمر هذه الثمرات ولا بد، ومع المعصية لا تجد للطاعة ثمرة. ومنها أن يمنع قلبه من ترحله في الدنيا من الدنيا ونزوله بساحة الآخرة، فإن القلب لا يزال مشتتا مضيعا نتيجة المعاصي والذنوب. ومنها إعراض الله وملائكته، إعراض الله وملائكته وعباده الصالحين عن العاصي. فإن العبد إذا أعرض عن الله واشتغل بمعصية الله أعرض الله عنه، فأعرضت الملائكة فأعرض المؤمنون. وإذا أقبل العبد على الله أقبل الله عليه، فأقبل بقلوب المؤمنين إليه. ومنها أن المعاصي يستدعي بعضها بعضا، أن ذنب يستدعي ذنبا آخر، ثم يقوى أحدهما بالآخر فيستدعيان ذنبا ثالثا، ثم تجتمع الثلاثة فتستدعي ذنبا رابعا، وهلم جرا حتى تغمره الذنوب وتحيط به خطيئته. ومنها علمه بفوات ما هو أحب إليه وخير له منها من جنسها وهي الحسنات، فإن الله لا يجمع للعبد لذة المحرمات في الدنيا مع لذة الطاعات، كما لا يجمعها لذة المحرمات مع لذة ما في الآخرة. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ومنها علمه بأن عمله هو وليه في قبره، فإذا عصى فتخلى عنه وليه وصار جليسه في قبره، صار جليسه في قبره السيئات، عملك السيء معك إلى يوم القيامة، هذه أيضا من العقوبات. ومنها خروجه من حصن الله الذي لا ضيعة على من دخله، فيخرج بمعصيته منه إلى حيث يصير نهبا للصوص وقطاع الطرق، فمن خرج من حصن الله إلى خربة موحشة هي مأوى اللصوص وقطاع الطرق لا يتركون معه شيئا من متاعه. ومنها أنه تعرض بالمعصية لمحق بركته، فلا يكون في العبد بركة، بركة مفيش، ما يبقاش لا في فلوسه بركة ولا في صحته بركة ولا في كلامه بركة ولا في زوجته بركة ولا في ولاده بركة ولا في بيته بركة، ولا اشترى حاجة ما فيهاش بركة، ولا باع حاجة ما فيهاش بركة، ولا في وقته بركة ولا في نومه بركة ولا في صحته بركة، تمحق بركته. أما المؤمن أجعلني مباركا حيثما كنت، المؤمن مبارك فيه بركة حيثما كان. معلش اخلص من الفضلين. السبب الثامن قصر الامل، تموت على معصية تبقى مصيبة، والموت النهاردة كتير قوي لسه. والله احد الناس خد شم تورين مات، مات وهو بيشم، احد الناس مات وهو يزني، يلقى الله نجسا. قصر الامل اوعى تنزل عليك صاعقة من السماء وانت بتعصي. السبب التاسع من الاسباب التي تصبرك عن المعصية مجانبة الفضول. سموم القلب الخمسة: فضول الطعام، وفضول الكلام، وفضول المنام، وفضول مخالطة الأنام، وفضول، هذه هي الفضول التي تؤذي القلب. فضول الكلام، الكلام الزيادة اللي ملوش لازمة، فضول المنام النوم الكتير، فضول الطعام الاكل الكتير والشرب الكتير، فضول مخالطة الانام الصحبية الكتير والمعارف الكتير ومخالطة الناس والقعدة معاهم والزيارات والخروج والفسح والتليفونات، فضول مخالطة الانام. والسم الخامس من سموم القلب فضول النظر. ماشي يتفرج على الفترينات، بنطلون ب150 وسويتر ب900 جنيه وبدلة ب2100 وجزمة ب600 ويتحسر على فقره فيزدري نعمة الله عليه. فضول النظر، ينظر الى امرأة في الشارع، فضول النظر يبص للعربيات اشكال والوان وموديلات، فضول النظر. اياك وفضول النفس. هذه الفضول الخمسة تدفعك الى المعصية، فاقطعها تصبر عن المعصية. السبب العاشر وهو الاخير: ثبات شجرة الايمان في القلب. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا. عايز الكلام بتاع النهاردة بذرة زرعتها في قلبك، الصبر عن المعصية. عايزين نجرب الليلة دي، اول ما تخرج من هنا مفيش حد يكلم حد، امشي على طول على بيتكم. كفاية بقى الساعة بقت كام، الراجل ده زهقنا النهاردة. يلا خير الحمد لله، اصبر لله، ها ما تتكلمش، لو اتكلمت هتكذب، هتنافق، هتغتاب، هتنم، هتجادل. اصبر عن المعصية. اوعى تبص على الاخوات بتدور على مراتك، ما تبصش على عينيها، ولا تبص على شنطتها، ولا تبص على لبسها، ولا على المتبرجات. ربنا يتوب على عباد المسلمين. روح البيت ما تتكلمش كتير، كلك لقمة طجرة، اصمت المنبه على الساعة 3:30 قبل الفجر، وقوم صلي لك ركعتين وقول يا رب ارزقني قلبا جديدا اسير به اليك، ثم ادعو لي بخير اسال الله ان يتقبل مني ومنكم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والله اني احبكم في الله.